بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله جل جلاله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، فالحمد لله على عظيم فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا هذا 27 من مدارس مجالستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، مستكثرين في ليلتنا هذه المباركة ليلة الجمعة، وفي هذا الموضع المبارك من بيت الله الحرام مستكثرين من صلاتنا وسلامنا على سيد الأنام نبي الهدى والرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقلب صفحات من شأن أخباره وسيرته العطرة صلوات ربه وسلامه عليه. ولسان حال أحدنا لك حبنا وحنيننا وهوانا، يا من إلى درب الجنان هدانا، صلى عليك الله يا من حوضه يوم القيامة شوقنا ومنانا. فاستكثروا في مجلسكم هذا أيها المباركون من صلاتكم وسلامكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم بقدر ما ترجون من مضاعفتها صلاة من ربكم عليكم، وأنتم قد علمتم قوله عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في ذكر فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وآله وسلم، تتمة لما ساقه المصنف رحمه الله في فصل حداته وشعرائه وخطبائه وحرسه عليه صلاة ربي وسلامه. وهذا الفصل مع ما سبقه من فصول وما سيلحقه أيضا من فصول أخر إنما هي نبذ موجزة. وهذا الفصل في الغزوات والبعوث والسرايا ليس هو على التفصيل، بل إنما هو وريقات معدودة أوجز فيها أسماء الغزوات وعددها وما الذي وقع منها فيها قتال وما الذي لم يقع فيه قتال، لكن تفاصيل هذه الغزوات وأخبارها تفصيلا تأتي لاحقا في كلام المصنف رحمه الله عندما أورد ما يتعلق بشأن تفصيل الغزوات أو المغازي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في غزواته وبعوثه وسراياه. الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة ما قاد فيها النبي عليه الصلاة والسلام القتال بنفسه، أو ما قاد فيها الجيش بنفسه سواء وقع القتال أو لم يقع، فكل جيش يخرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة سواء وقع القتال أو لم يقع. أما إذا بعث صلى الله عليه وسلم كتيبة من أصحابه في مهمة وقع فيها القتال أو لم يقع فإنها تسمى سرية اصطلاحا، وإلا فالكل يمكن أن يقول له غزوة، وهذا جرى عليه اصطلاح المؤرخين وأرباب السير. فالفرق بين الغزوة والسرية مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شارك فيها فهي غزوة وإلا فهي سرية. والسرايا في السيرة النبوية أكثر بكثير من الغزوات، وسيأتي تعدادها بعد قليل. وهذا الاصطلاح جرى، فإذا سمعت غزوة، غزوة بواط، العشيرة، غزوة ودان، هذه غزوات وإن لم تكن مشهورة فالمقصود فيها خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت سرية فإنما هي بتوجيهه عليه الصلاة والسلام وخرج فيها بعض أصحابه. هذا الاصطلاح سار في كل البعوث التي وقعت في سيرته صلى الله عليه وسلم، إلا غزوة مؤتة، فإنها وإن لم يشارك فيها صلوات ربي وسلامه عليه فإنها سميت غزوة، وسبب ذلك إلى عدة أمور، منها أنها من أكبر السرايا التي بعثها. عادة ما تكون السرايا أعدادها قليلة، لكن مؤتة كانت أكبر سرية بعثها في حياته عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا أنه تعاقب عليها 3 أمراء بتأميره عليه الصلاة والسلام عندما عينهم واحدا تلو واحد، فخرجوا إلى تلك الموقعة في مؤتة، فسميت غزوة من بين سائر السرايا لعظيم شأنها ووقعها في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين يدي هذا الحديث في فصل الغزوات والبعوث والسرايا، ها هنا مدخل لا بد منه أيها الكرام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي رحمة، وبعث كما قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يمكن أن نجمع بين وصف رسالته بالرحمة وبين وصف رسالته بالجهاد والقتال؟ لأن الجهاد والقتال لا رحمة فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري معلقا بصيغة التمريض وأخرجه أحمد وغيره رحم الله الجميع، والحديث حسن بشواهده، قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله، حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فقوله بعثت بين يدي الساعة بالسيف صريح أن بعثته عليه الصلاة والسلام جاءت بالجهاد والقتال، وإن كانت كل شرائع الأنبياء بعثت أيضا وفيها الجهاد، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لما كانت رسالته للعالمين إلى يوم الدين كان وصف رسالته بالجهاد آكد مما وصف به إخوته الأنبياء السابقون عليهم السلام. فقوله حتى يعبد الله، يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، يعني أنه بعث بالجهاد لنشر التوحيد وإقامة الدين وعبادة الله سبحانه وتعالى ونفي الجاهلية والشرك بالله. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لأن الغنيمة التي يغنمها المجاهدون في القتال تعود عليهم وفيها سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالرمح هنا الكناية عن القتال والجهاد عموما. فحتى لا يقع إشكال، فإن البعثة بالرسالة، البعثة والرسالة بالسيف لا تتنافى مع وصف الرحمة. ومرد ذلك إلى أن الرحمة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام كان ولا بد لها أن تلقى في طريقها في الدعوة إلى الله أصنافا من البشر هم شياطين الإنس، أعداء للدعوة، يصدون عن سبيل الله، يعتدون ويؤذون، ولا بد لرد الأذى والكيد من قوة لحماية الرسالة وصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن المتصفح في السيرة يرى أنه عليه الصلاة والسلام في كل غزواته ما ابتدأ قتالا، ولكنه قاتل من قاتله أو قاتل من نقض العهد، ونقض العهد إعلان بالحرب، لكن أن يبتدئ أناسا بالقتال من غير أذى فهذا لم يقع. وخروج الفتوح التي قادت الإسلام إلى شرق الأرض وغربها كان ولا بد لها من قوة، وما زالت حياة البشرية على وجه البسيطة لا قوام لها في مجتمعاتها، سواء كانت دولا أو كانت مجتمعات فيها تنظيم يرأسها رئيس أو أمير أو حاكم، لا بد لها من قوة تحميها من عداوة المعتدين وتحافظ لها على هيبتها واستتباب أمنها واستقرار أمنها. فبعثته صلى الله عليه وسلم رحمة بكل وجه من الوجوه. فإذا أضفت إلى ذلك رعاك الله أنه عليه الصلاة والسلام بالقتال الذي يصد به غوات البشر عن الاستمرار في غيهم فهي رحمة عليهم في مآل أمرهم. خرج عليه الصلاة والسلام لقتال المشركين في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي عدد من الغزوات، ولما خرج للقتال كان قتاله وجهاده صلى الله عليه وسلم إعلانا بالوقوف أمام مد الكفر المتمادي في عدوانه وبغيه وصده عن سبيل الله. وكان هذا القتال رحمة، لأنه استنقذ الله تعالى به أناسا من الكفر، ورد به عدوان المعتدين الذين يصدون عن سبيل الله. فكان لرسالة الإسلام أن تنتشر لما وقف عدوان من تصدى لها وحاربها وآذى أهلها. وبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة لم يشرع له القتال ولم يؤمر بجهاد، وأمر بالصبر والاحتمال طيلة هذه الفترة حتى كانت هجرته إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أيها الأحبة أنه ليس من تهمة تعلق في قلب أبناء الإسلام مما يشيعها ويروج إفكها بعض أعداء الإسلام فيما يتعلق برسالة الإسلام وانتشاره بالقوة والسيف واعتماده على إرغام البشرية وإكراهها على الدين، ودخول تلك البلدان في صدر الإسلام الأول في الإسلام كان كراهية وإجبارا وقوة بالجهاد التي قادها الصحب الأوائل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال في الآية الكريمة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إشعار بهذا الأصل العظيم الذي بنيت عليه رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تفصيل يأتي في أعقاب حديثنا عن الفصل الذي أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالغزوات والسرايا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، وسبب ذلك أنه لم يؤمر بالقتال والجهاد بمكة عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر بالصبر والاحتمال حتى جاء الإذن أولا بقوله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولطالما أتاه الصحابة الأوائل المستضعفون بمكة وقد وجدوا من قريش ما تسومهم به سوء العذاب فلا يجد إلا تصبيرهم عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر، ويمر على بلاد وهو يعذب ويرى بأم عينيه صلى الله عليه وسلم الأذى الذي كان يناله وينال أصحابه، فليس له إلا الصبر والتصبير والاحتمال، كل ذلك مدة 13 سنة التي بقيها بمكة في الدعوة إلى الإسلام. وهذا بما فيه من حكمة جليلة في تشريع الله سبحانه وتعالى، فإن فيه مقصدا جليلا تربى فيه الصحابة الأوائل على الاحتمال والصبر وعلى كثير من قوة العزائم التي كان لها أثرها في ثبات إسلامهم وقوة أقدامهم في هذا الدين، وبه حملوا الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من حروب الردة في جزيرة العرب وانتهاء بالفتوحات التي بلغت الإسلام في شرق الأرض وغربها. فقوله كل البعوث والغزوات والسرايا كانت بعد الهجرة لأن الشرعة بالجهاد ما جاءت إلا بعد ذلك في آيات كثيرة، في مثل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وما كان المؤمنون لينفروا كافة في آية أخرى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وآيات كثيرة فيها الأمر بالجهاد حماية للدين وذبا عن حياضه وحراسة لشريعته ونشرا له وتبليغا لرسالة الله سبحانه وتعالى. 13 سنة تبحض مقولة كل مفتر على الإسلام أن الإسلام لو نزل بالسيف وانتشر به لكانت أول آيات القرآن نزولا أو في ثناياها آمرة بالجهاد، لكن أن يبقى 13 سنة وهي مليئة بالعدوان والأذى له عليه الصلاة والسلام ولصحبه الكرام، وهذا في أظهر ما يكون دحضا لذلك الافتراء، فما الذي يمنعه من قتالهم؟ ولماذا لم تأمر الشريعة بالقتال آنذاك بالرغم مما كان فيها من تطاول وأذى بلغ حد القتل، بل بلغ حد الخروج من مكة، فأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، ثم ما لبث أن جاء الأمر بالهجرة إلى المدينة، كان في ذلك حصار عظيم جائر بقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه في شعب أبي طالب حتى اشتد بهم الأمر نحو من 3 سنين. ما هذا؟ إذا كان الإسلام دينا فيه القوة والقتال والإرهاب والعنف، فما الذي صبرهم 13 سنة؟ ولما لم يؤمروا بقتال طيلة هذه الفترة؟ إنما هو دين جاء في ثناياه بين تشريع الأحكام وتقرير المثل والمبادئ، جاء أيضا بالسيف حماية لبيضته وإرهابا لأعدائه، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالتشريع للجهاد في الإسلام ليس بدعا في الأديان، بل ليس مخالفا لما تألفه البشرية القديمة والمعاصرة والحاضرة في أنه لا بد للعيش البشري على وجه الحياة من سلاح وقوة يحفظ له أمنه. فإذا كان هذا مقررا في عرف البشرية، فلماذا يستنكر على شريعة الإسلام وما جاء به من أحكام وما نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى مدى 13 سنة لم يؤمر بقتال، وإنما أمر بعد هجرته إلى المدينة، فكل البعوث والسرايا إنما كانت في مدة 10 سنين التي قضاها بالمدينة بعد الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالغزوات 27، وقيل 25، وقيل 19، وقيل غير ذلك. هذه أقوال أن عدد الغزوات 27، وهو الذي رجحه أئمة المغازي كالواقدي وابن إسحاق وابن سعد رحم الله الجميع، وقيل 25، وقيل 19 غزوة. قال المصنف رحمه الله: وقيل غير ذلك، يعني قيل أيضا 21 غزوة، وقيل 26 غزوة. اختلف أرباب السير في تعداد المغازي، والسبب إما الاختلاف الحاصل في تسمية بعض الغزوات، فربما تعدد اسم الغزوة الواحدة فتورد على أنها غزوتان فيزيد العدد، غزوة المريسيع وبني المصطلق هل هي واحدة أو اثنتان؟ وكذلك الشأن في بعض أسماء الغزوات التي ربما وقع الريب فيها أو ما تناقلته الرواة في تحديدها. وتوسع ابن سعد فبلغ بعدد المغازي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، عدها 27 تبعا للواقدي، وهو مطابق لما ذكره ابن إسحاق. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 26 غزوة. أول غزوة غزاها بنفسه والدان، وهي غزوة الأبواء، ثم غزوة بواط إلى ناحية رضوى، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر، ثم غزوة بدر التي قتل فيها صناديد قريش، ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر ماء لبني سليم، ثم غزوة يطلب أبا سفيان بن حرب حتى بلغ قرقر الكدر، ثم غزوة غطفان إلى نجد وهي غزوة ذي أمر، ثم غزوة نجران معدن بالحجاز فوق الفرع، ثم غزوة أحد، ثم غزوة حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير أجلاهم إلى خيبر، ثم غزوة ذات الرقاع من نجران، ثم غزوة بدر الآخرة لميعاد أبي سفيان وهي غزوة السويق، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني لحيان من هذيل، ثم غزوة ذي قرد يطلب عيينة بن حصن، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم اعتمر عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح فتح مكة، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك. قال رحمه الله: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في 9 غزوات، وهي التي يسوقها المصنف الآن رحمه الله تعالى. هذا الذي عده ابن إسحاق 26 غزوة، ذكرها ابن سعد 27، وأن السرايا كما سيأتي تعدادها تزيد على 47، وزادها بعضهم فوق ذلك بكثير كما يأتي ذكره لاحقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قاتل منها في 9: بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. قاتل في 9 مع أن الغزوات كانت كما سمعتم 27 وقيل 26، فما معنى أنه قاتل في 9 منها؟ أن البقية لم يقع فيها قتال، فما الذي حصل؟ إما أنه خرج عليه الصلاة والسلام فما وجد أعداءه، أو فاته طلبهم عليه الصلاة والسلام، أو حصل تراشق بالنبل وانصراف دون أن يقع التحام وقتال، لكن الذي وقع فيه القتال ما سماه المصنف رحمه الله بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل أيضا في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. هذا العدد المحدود الذي وقع فيه القتال هو كل ما حصل فيه قتال قاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر منها 9 وأن المجموع كما سمعت 27 أو 26. ومن أصح ما يروى في هذا العدد المذكور ما أخرج الإمام البخاري في الصحيح رحمه الله عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ فقال: 19. فقيل له: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17، يعني فاته منها غزوتان. قال السائل: قلت: فأيهم كان أول؟ قال: العسيرة أو العشير. فذكرت ذلك لقتادة فقال: العشير، يعني ضبط اسمي الغزوة نسبة إلى المكان. ومراد زيد بن أرقم رضي الله عنه الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سواء وقع فيها قتال أو لم يقع. فيما أخرج مسلم، فيما أخرج أبو يعلى بسند صحيح، والحديث أصله في مسلم عن جابر رضي الله عنه أن عدد الغزوات 21 غزوة، فكيف نجمع بينها وبين ما ذكره زيد أنه 19 غزوة والفارق منهم 2؟ فلعله فات زيدا رضي الله عنه ذكر غزوتي الأبواء وبواط لأنه لم يذكرها، بدلالة أنه لما سئل أيهم كان أول قال: ذي العشيرة، وقد كانت غزوة الأبواء وغزوة بواط قبلها، ولعل مرد ذلك لصغر سن زيد رضي الله عنه فما أدركها أو لم يعيها ولم يحفظها فذكر ما حفظ رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن عدد الغزوات حتى فيما أخرج الآئمة المحدثون لم ينضبط بعدد متفق عليه. يقول زيد في صحيح البخاري إنها 19 غزوة، ويقول جابر رضي الله عنه عند أبي يعلى وأصل الحديث في مسلم أنها 21 غزوة، وأصحاب المغازي يريدون العدد بما يزيد على ذلك كما سمعت في الأرقام التي ذكروها رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60. 60 سرية، وذكر ابن سعد أنها 47. قال الحافظ ابن حجر: هي تقارب 70. إذن بين ما ذكره ابن سعد أنها 47 وما ذكره ابن القيم أنها قريب من 60، يقول الحافظ ابن حجر إنها تقارب 70. قال رحمه الله: وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا 100، وهو كما قال والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. معنى ذلك أنك لو جعلت الغزوات نحو من 30، 27 أو 25، وجعلت مجموعها مع السرايا تبلغ 100، فيكون تعداد السرايا بين 70 و80. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: هو قريب مما قال، أن مجموع ما حصل من قتال، أو دعنا نقول مجموع ما خرج من المدينة في تحركات عسكرية بالاصطلاح المعاصر، كان 100 مرة قاد فيها النبي عليه الصلاة والسلام الجيش بنفسه في هذا العدد 25 أو 27 أو 21 أو أقل، والباقي بعث فيها أصحابه، لم يقع في كلها قتال. ليس في 100 بعثة كان فيها قتال، بل حتى الغزوات لم يقع القتال إلا في 9 من 27 أو من 25، وعامة السرايا كذلك لم يقع فيها قتال، بل أغلب السرايا الأصل أنه ما وقع فيها قتال، وغالب ما يقع فيها تراشق بالنبل وتناضح ثم انصراف من الطائفتين. إنما وقع القتال في الغزوات خاصة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والغزوات الكبار الأمهات سبع: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. لماذا سميت بالغزوات الكبار الأمهات؟ لأنها وإن وقع القتال في تسع فإن السبع هذه منها على وجه الخصوص نزل في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وتضمدت من الأحكام والحكم والوقائع والأحداث والقصص شيء أعظم من مجرد القتال الذي وقع في الغزوة. فأما غزوة بدر فقتال وانتهى وانصرف الناس، وأحد كذلك، والخندق، لكن ما تحقق في تلك الوقائع شيء أعظم من مجرد القتال وانتصارهم في بدر وعودة الكرة عليهم في أحد وانهزام المشركين في الخندق. هو ليس مجرد حدث عسكري أن قريش التقت بجيش رسول الله عليه الصلاة والسلام في بدر فخسرت كذا وهزمت بكذا. قال: هذه غزوات أمهات كبار. ولذلك فإن عامة المسلمين إذا سئل عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يذكر غالبا هذه الغزوات الكبار: بدرا وأحد والخندق وفتح مكة وحنين وتبوك كما قال المصنف رحمه الله إضافة إلى غزوة خيبر. هذه غزوات أمهات كبار، وتفاصيلها تأتي لاحقا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. أما على تاريخها الزمني الواقع في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن جل ما وقع من الغزوات كان في السنة الثانية من الهجرة وليست الأولى. أما الأولى فاستقراره ومقامه بالمدينة عليه الصلاة والسلام وبناء المسجد وتأصيل الإخاء بين المهاجرين والأنصار وتشريع الأحكام وترتيب نظام الدولة حتى استقر الأمر. فلما شرع الجهاد وأمر بالقتال كانت أحداثها ابتداء من السنة الثانية من الهجرة، وعامة ما وقع من المغازي كان في السنة الثانية. فغزوة الأبواء وبواطن والعشيرة وسفوان المسمى بغزوة بدر الأولى، وغزوة بدر الكبرى وبنو سليم وبنو قينقاع والسويق وهي بدر الآخرة، كلها وقعت في السنة الثانية من الهجرة. وأما في السنة الثانية فكان فيها من الغزوات النبوية غزوة ذي أمر وبحران وأحد وحمراء الأسد. في السنة الرابعة لم يقع من الغزوات إلا بني النضير وبدر الموعد التي تواعد فيها مع أبي سفيان لما قال: موعدكم العام المقبل. في السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة دومة الجندل وبني المصطلق والأحزاب أو الخندق وغزوة بني قريظة. في السنة السادسة لم يكن إلا صلح الحديبية وغزوة بني لحيان. في السنة السابعة من الهجرة كانت غزوة الغابة، غزوة خيبر، غزوة ذات الرقاع، والعمرة التي قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عمرته التي تحلل منها في الحديبية. في السنة الثامنة فتحت مكة، وبعد فتح مكة اتجه إلى الطائف فكانت غزوة حنين والطائف أو ما تسمى بغزوة ثقيف. في السنة السابعة لم يكن إلا غزوة تبوك. وأما في العاشرة فلم يقع منه قتال لأن الناس قد دخلوا في دين الله. وغزوة تبوك إنما قصد بها وقد فتحت مكة قصد بها بلاد الروم فتوجه إلى شمال الجزيرة. فانظروا كيف كانت البعثات والسرايا والغزوات النبوية كانت في خط التاريخ الزمني متدرجة في الكثرة من السنة الثانية إلى السنة التاسعة التي ما كان فيها إلا غزوة تبوك. فلك أن تقول إن الغزوات وقعت بين السنة الثامنة بين السنة الثانية في الهجرة والسنة الثامنة، فعلى مدار نحو من سبع سنوات فقط كانت غزوات المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليس فيها قبل وبعد شيء سوى غزوة تبوك وحدها في السنة التاسعة، وبقي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لم يقع فيها قتال حتى لحق بالرفيق الأعلى في صدر السنة الحادية عشرة في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والغزوات الكبار الأمهات سبع: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وقد عرفت تواريخها، فبدر في السنة الثانية وأحد في السنة الثالثة والخندق كان في السنة الخامسة وخيبر في السنة السابعة وفتح مكة في الثامنة وحنين أيضا في الثامنة وتبوك وحدها كانت في التاسعة. قال: وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أحد آخر آل عمران من قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير، وفي قصة الخندق وقريظة صدر سورة الأحزاب، وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر. أما هذه الغزوات الكبار فإن لها أحداثا عظاما. بدر سماها الله تعالى يوم الفرقان لأنها يوم عظيم كتب فيه النصر للإسلام في أول مواجهة لقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام أعداءه، فكانت وقعة عظيمة فيها انتصار الإسلام وارتفاع رايته وقوة شأنه وتسامع العرب بانتصارهم على قريش في غزوة بدر، فنزل فيها سورة الأنفال. ومن أراد أن يفهم ويفقه أحداث بدر فليقرأ سورة الأنفال وما ذكره أئمة التفسير فيها من الروايات التي تتعلق بتلك الآيات، فإن لها شأنا عظيما يتعلق بغزوة بدر. قال: وفي أحد النصف الثاني من سورة آل عمران تقريبا من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال: إلى قبيل آخرها بيسير، فإن آخرها أيضا تناولت غزوة حمراء الأسد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذه الآيات في غزوة حمراء الأسد التي كانت عقب انصرافهم من أحد. قال رحمه الله تعالى: وفي قصة الخندق وقريظة صدر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إلى قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قال: وسورة الحشر في بني النضير، ولهذا فإن من أسماء سورة الحشر أن تسمى بسورة بني النضير التي ذكر الله تعالى فيها شأن أهل الكتاب من يهود بني النضير في حصارهم وإجلائهم من المدينة. وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، بل سميت بسورة الفتح لأن الفتح كان فيها موعودا، ولأن صلح الحديبية ذاته كان فتحا للإسلام والمسلمين في تلك السنة. قال: وذكر الفتح يعني فتح مكة صريحا في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة فإنه جاء صريحا في هذه السورة. فهذه الغزوات الأمهات الكبار التي وقعت بهذه الأسماء نزل فيها قرآن يتلى، وكانت أحداثها فيها من العظمة وشأن يتعلق بالإسلام وتبدل حاله وتطور مواجهته للكفر وأهله، ما تحمله أحداث السيرة تفصيلا وستأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد. ما أصابه عليه الصلاة والسلام شيء من الأذى في تلك المواقع التي قاتل فيها، التي وقع فيها قتال في التسع الغزوات، إلا في أحد لما سقط صلى الله عليه وسلم في الحفرة التي حفرها الخبيث بن أبي قمئة، فسقط عليه الصلاة والسلام على جنبه، فكانت سقطته تلك سببا لإصابته، فانكسرت ثنيتاه عليه الصلاة والسلام، وشجت جبهته، ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، فكانت تلك إصابة بلغت نبي الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد خاصة، ولم يصب في غيرها من الوقائع والغزوات عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين. يقصد بالقتال القتال الحقيقي الذي هو ضرب وقتل في صفوف المشركين، في سورة الأنفال في شأن بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والحديث في الصحيحين أيضا عن وصف قتال الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يوم بدر قتالا حقيقيا، إذ يشتد رجل في إثر أحد المشركين سمع صوتا من فوق رأسه يقول أقدم حيزوم، فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت ذاك من مدد السماء الثالثة. وإذ يرفع سيفه ليضرب خصمه إذا بضربة تخطم أنف المشرك فيخر صريعا ويخضر أجمع. ولما رجع أبو سفيان قال معتذرا لقريش عما أصابه من الهزيمة والله ما أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا ولا يلام فينا أحد، لقينا رجالا بيضا على خيق بلق بين السماء والأرض والله لا يقوم لها شيء ولا يقابلها شيء. لم يكن يعلم أنها ملائكة الله التي قاتلت ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حنين كذلك لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، فكان قتال الملائكة قتالا حقيقيا، وإلا فمعية الملائكة كانت دوما. وما خذل الله نبيه عليه الصلاة والسلام في وقعة من الوقائع، والملائكة تصف كصفوف بني آدم في الجيش وهم يقاتلون، لكن القتال المقصود به الضرب والقتل وقع في هاتين الغزوتين تحديدا، وباقي الغزوات كان فيها التثبيت لأهل الإسلام وفيها التأييد والنصرة وفيها قوة العزائم وفيها ما أمر الله عز وجل من وجوه النصر لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم ورمى منها بالحصى في وجوه المشركين فهربوا. يوم الخندق لأن الله عز وجل قد قال إذ جاءتكم جنود من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأرسل الله ريحا أكفأت قدورهم وخلعت خيامهم فانتصبوا لذلك فما استقاموا فانصرفوا راجعين، فكان تأييدا من الله عز وجل بإرسال الملائكة يوم الخندق فقذفت الرعب في قلوبهم حتى انصرفوا مهزومين. قال ورمى منها بالحصى في وجوه المشركين، وحصل مثل ذلك في بدر، قال شاهت الوجوه ورمى بكف من حصباء فما أصابت أحدا منهم إلا خر صريعا يوم بدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين. يقصد بالفتح النصر الذي هزمت فيه جيوش المشركين، كانت في بدر وحنين. أما في أحد فقد كانت الجولة الأولى لأهل الإسلام ثم عادوا وابتلي المسلمون في أحد بما كان منهم بما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وبقية الوقائع كالخندق مثلا والحديبية لم يكن فيها قتال بمعنى انتصار وانهزام للمشركين، انتصار للمسلمين وانهزام كما حصل في بدر وحنين التي كان فيها أيضا نصر النبي عليه الصلاة والسلام وما وقع أيضا من السبي الذي عاد به بعد ذلك إلى مكة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقاتل بالمنجنيق، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف. هذا يعني ما يسميه بالاصطلاح العسكري المعاصر اليوم الحرب المدفعية أو القتال المدفعي. المنجنيق هو آلة تشبه المدفع، فتوضع القذيفة وترمى بآلة بحيث تصيب الخصم والعدو على بعد أو على ارتفاع وعلو. لم يكن بين يديه عليه الصلاة والسلام مثل ذلك إلا في غزوة الطائف في حصارها فرمى بالمنجنيق. نعم. وتحصن بالخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار عليه به سلمان الفارسي. نعم. وتعلمون القصة أنه لما سمع صلى الله عليه وسلم بمقدم قريش وأحلافها في 10,000 مقاتل لم يكن يرى عليه الصلاة والسلام أنه بإمكان أهل المدينة مقابلة هذا العدد الكبير، فاستشار أصحابه فأشار سلمان رضي الله عنه بما عهده من فارس وقد كان عندهم من حروب فارس وما تمارسه من أساليب عسكرية وخدعة، بما شأنه حفر الخندق الذي يصد عدوان الأعداء. فكانت الفكرة التي قالها سلمان فارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق من شمال المدينة بين حرتيها ليبقى مدخل المدينة محصنا بالخندق، وأما باقي جهاتها فمحاطة بجبال لا تتيح للجموع الكبيرة والجيوش الكثيرة الدخول منها. فكان رأيا مسددا، وكانت خطوة كان بها بناء الخطة في الخندق أو في غزوة الأحزاب على منع هذا العدد الكبير، وفعلا كان ذلك منهم وقوفا عند الخندق ثم رجوع بعد أيام قضوها على مشارف الخندق وحصار دام أياما حتى أرسل الله عليهم الريح التي أكفأت قدورهم وخيامهم فرجعوا خاسرين. هذه جملة ما أورده المصنف رحمه الله إيجازا في هذا الفصل في البعوث والغزوات والسرايا. وفي ختام هذا المجلس هاهنا وقفات مهمة تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الغزوات التي افتتحنا بها المجلس. من المهم لبني الإسلام أن يكونوا فيها على فقه ودراية وبصيرة، فإن أعداء الإسلام ما زالوا يروجون الإفك في وصف الإسلام بالعنف والدموية، وأنه ما انتشر إلا بالقتال، وأن الإسلام دين سيف، وأنه من النصوص ما تشهد لذلك كما ذكرت في صدر المجلس قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف، والآيات الآمرة بالقتال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وعامة آيات التي أمرت بالجهاد والقتال. فإذا أضفت إلى ذلك أن كثيرا من كتب السير السيرة النبوية وصفت أو كتبت بحصر المغازي، وهكذا صنع الأوائل كالواقدي مثلا وابن إسحاق، فإنهم سموا ما صنفوه في تلك الوقائع بكتب المغازي، يعني ذكروا فيها شأن الغزوات النبوية. فانحصار مفهوم السيرة النبوية في المغازي، أو إذا أقبل مسلم يدرس السيرة فإنما يقبل على دراسة الغزوات بدءا من بدر وأحد وما بعدها، فإذا قيل له ما السيرة النبوية قال الغزوات، وإذا قيل له ماذا تعرف من السيرة النبوية فلا يعرف إلا المغازي. المغازي صفحة من السيرة النبوية لكنها ليست كل شيء. السيرة النبوية بيت الزوجية، السيرة النبوية صلاة، السيرة النبوية تشريع لأخلاق، السيرة النبوية حياة نبوية كاملة فيها كل شيء يتعلق بهدي الإسلام وسيرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فاختزال السيرة في المغازي قصور ما أراده العلماء الأوائل الذين صنفوا في المغازي، وذلك أن المغازي أو الغزوات هي أحد العلوم النبوية، فإن العلوم النبوية فيها غزوات وفيها شمائل وفيها سيرة وفيها حديث نبوي وفيها خصائص نبوية، وهذا كله حزمة لمن أراد أن يتعلم ما يتعلق بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام الكاملة من جميع أنحائها. فالمغازي أحد أبوابها وليست كل شيء في السيرة النبوية. وها هنا نقاط يحسن فهمها لمن أراد أن يحيط بفقه السيرة النبوية في باب المغازي تحديدا. أولها، كل الغزوات كما سمعت في صدر كلام المصنف رحمه الله في الفصل كانت بعد الهجرة، وذلك لعدم الأمر بالجهاد في مكة. إذن فثلاث عشرة سنة من الدعوة النبوية كانت صبرا واحتمالا للأذى، مع بلوغ الأذى حد القتل في بعض أصحابه واضطرارهم إلى الخروج والفرار بدينهم هجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، بل أذن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في التطاول، وضعوا سل الجزور على ظهره الشريف ورموه بالتهم ساحر وكذاب وشاعر ومجنون، حتى بلغت بهم محاولة قتله وسفك دمه عليه الصلاة والسلام. فثلاث عشرة سنة كانت كلها دعوة مع صبر واحتمال وتجاوز وعفو، ثم كانت العشر السنوات الأخيرة من حياته التي شرع فيها الجهاد. فهمك لهذه النقطة مهم لتدحض الافتراءات التي يوصف فيها الإسلام بأنه دين ما جاء إلا بالسيف والقتال، ولو كان كذلك لجاء الأمر بالقتال في أول سنة من سنوات الدعوة. إذن فأكثر من نصف سنوات دعوته عليه الصلاة والسلام كانت صبرا واحتمالا للأذى. ثانيا، الغزوات التي قادها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لا تتجاوز ثلث العمل العسكري في السيرة النبوية كلها، فإن مجموع الغزوات والسرايا والبعوث كما يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن مغلطاي قريب من 100، قال وربما كان أكثر. فإذا كان هذا العدد ولنقل إنه 100 ومجموع الغزوات كان 25 التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام في أعلى عدد 27، 25 ربع 100، وإذا قلت 27 فأنت قريب من الثلث. أفيكون عليه الصلاة والسلام حريصا على القتال متعطشا إلى الدماء كما يزعمون وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ثم يكون ثلثا العمل العسكري في زمنه يبعث به أصحابه مكتفيا بإرسالهم؟ هذا أمر يحتاج إلى فهم لمن يدرك سيرته عليه الصلاة والسلام. ثالثا، هذه الغزوات التي بلغت 21 غزوة أو 23 أو 25 قاتل منها في كم؟ في 9. ثلث هذا العدد هو الذي وقع فيها القتال، والثلثان التي خرج فيها بنفسه انصرف من غير قتال. أفيكون هذا حرصا على إراقة الدماء وتعطشا إليها، أم هو محاولة قدر المستطاع لعصمة الدماء وحقنها؟ والله ما أراد إلا استنقاذهم من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أفيخرج ليقتلهم عليه الصلاة والسلام ويرجع إلى المدينة؟ رابعا، جميع ما ذكر في تعداد قتل الغزوات النبوية في السيرة متفاوت، فبعضهم ذكر أن عدد القتلى يتراوح من 625 قتيلا إلى 1018 من الطرفين مسلمين ومشركين، وقيل كان عدد القتلى من المسلمين 236 ومن المشركين 625، فالمجموع 861 قتيلا. وأعلى تقدير ذكر أن مجموع القتلى لا يتجاوز 262 مسلما و 1022 مشركا. المجموع في أعلى تقدير في كل الإحصاءات التي ذكرها الباحثون والدارسون لا يبلغ 1300 من المسلمين والكفار على حد سواء، مجموع القتلى من الطرفين لا يتجاوز 1300 في جهاد استمر كما سمعت من السنة الثانية في الهجرة إلى التاسعة في 7 سنوات، في 25 غزوة، في 100 بين غزوة وسرية، عدد القتلى ما تجاوز 1300 من الطرفين. حدثني الآن عن عدد القتلى والصرعى في الحرب العالمية الأولى التي لا يعرف الناس إلى اليوم العدد فيها الفعلية حقيقة فيها كم، فمن قائل إنهم 35 مليون بين قتيل وجريح ومفقود، والحرب العالمية الثانية كانت ضعف هذا العدد الذي تجاوز 60 مليونا، وكلها أرقام يعترف البشر المعاصر أنه ليس على وجه التحديد بل هو على التقريب، إذ لا يعلم عدد من هلك بسبب هاتين الحربين أحد من البشرية إطلاقا. فغزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتاله على مدى 10 سنوات بالمدينة لم يبلغ فيها القتلى من الطرفين أكثر من 1300 إنسان. أهذا حرص على القتل أم عصمة للدماء؟ أهو حرص على الاستنقاذ أم رغبة في الهلاك والفناء؟ سادسا أو خامسا، لم يقاتل عليه الصلاة والسلام في كل تلك الغزوات إلا من قاتله أو نقض العهد معه، ونقض العهد إعلان حرب. أتظن أن من يقصد يعني يخرج عليه الصلاة والسلام في بدر لاعتراض قافلة أبي سفيان، فيفر أبو سفيان بالقافلة ويجد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أمام جيش فيه 1000 مقاتل، أمر لا مفر منه، فيقعد ويستشير أصحابه حتى يشير عليه بالثبات والمضي معه في القتال. ماذا تريده أن يفعل وقد ودى جيش أمامه؟ بل ما خرج عليه الصلاة والسلام إلا في 310 وأنه ما دعا الناس للخروج إلى القتال، فماذا تريده أن يفعل؟ في أحد يقدم عليه 3000 مشرك من مكة قاصدين المدينة، فخرج يلقاهم في أحد، ماذا تريده أن يفعل؟ في الخندق أقبلوا 10000، يا إخوة كل هذه الوقائع يخرج فيها جيش المشركين يقصده في المدينة، يقطعون فيها أكثر من 450 كيلو من مكة إلى المدينة، يقودون الجيوش والجحافل يريدون قتاله، فما المطلوب أن يفعله أي قائد بل أي عاقل في دفع ذلك العدوان؟ ما الذي سيفعله؟ فما لم يكن إلا أن يرد القتال بقتال وأن يصد العدوان، فكيف يفسر هذا بأنه اعتماد للإسلام على السيف واعتماد لنشره بالقوة وإرغام للناس في القتال على الإسلام لدخولهم فيه؟ هذه الافتراءات يا كرام إنما تدحض على بينة من علم وبصيرة لمن فقه السيرة النبوية. سادسا، من هذه الوقائع كلها لم يقتل عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة أحدا قط إلا أبي بن خلف في غزوة أحد، واحد فقط من 1300 كان مقتولا بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. والسبب أن أبي بن خلف لعنه الله قصد النبي عليه الصلاة والسلام قائلا أين محمد لا نجوت إن نجا، فيقصده مقبلا بقتال، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه، فأخذ الحربة فرماه بها فوقعت في نحره فمات منها في عودته إلى مكة. فإذا كانت غزواته عليه الصلاة والسلام البالغة 25 أو 27 ونحوها، وحصل فيها القتال في 9 منها، لم يقتل بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام إلا واحدا من أمته فقط، فإن ذلك من أظهر الدلائل وأقواها حجة ودفعا لافتراء المفترين في مسألة وصفه ووصف رسالته عليه الصلاة والسلام بالحرص على القتل وإراقة الدماء. سابعا، لم يأذن عليه الصلاة والسلام في حروبه قط وغزواته وبعوثه وسراياه إلا بأخلاق عجزت البشرية المعاصرة أن تستوعبها، فضلا عن أن تنتهجها في أخلاقيات الحروب، في احترام كبار السن والنساء والولدان والأطفال ومن لا يد لهم في الحرب. لم تحفظ وقائع السيرة النبوية حادثة في الغزوات كان فيها اعتداء على وليد أو طفل أو شيخ كبير طاعن في السن أو اغتصاب للنساء أو هتك للحرائر وانتهاك للحرمات. لم يأمر عليه الصلاة والسلام بقتل كبير طاعن في السن إلا دريد ابن الصمة شاعر هوازن، لأنه كما يقال مهندس حربها وهو الذي شارك في جيشها، فكان جزاء لما تولى من أمر القتال في تلك الغزوة. هل بعد ذلك كله يقال يا كرام إن الإسلام دين جاء بالسيف متعطش للدماء؟ إذا أضفت إلى هذا سياق النبوة وبعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد 40 سنة من حياته اعترفت فيها قريش بصدقه وأمانته وشهدت له بكل جميل، ثم تبدلت بعد ذلك نكرانا بل عدوانا وتطاولا وأذى، ومع ذلك صبر واحتمل عليه الصلاة والسلام، وما كان فيه من قتال إلا كما سمعت في بدر وأحد والخندق وسائر الغزوات التي كان فيها يرد عدوانهم وقد بلغوا بجيوشهم المدينة أو أطرافها، فماذا عساه أن يفعل؟ بل إنه لما تملك نواصي أمرهم وأقبل في فتح مكة منتصرا عليه الصلاة والسلام، فتجمعوا حوله فسألهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أبعد هذا العفو النبوي العظيم الذي ما عرف التاريخ مثله يوصف عليه الصلاة والسلام أو توصف رسالته أو أتباع ملته بالإرهاب والعنف؟ يا قوم لسنا نعتب على الحقدة من أعداء الإسلام في التزوير والإفك والبهتان، لكن العتب على بني الإسلام في جهلهم وضعف حجتهم وقصور علمهم في الدفاع عن دينهم والذب عن حياضه والانتصار لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. حق والله على كل مسلم صادق في إيمانه محب لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقف منتصرا وقد علم من أخبار سيرته ما يتقوى به في الدفاع وذب الأعداء وافتراءاتهم. ماذا فعلت جحافل الاستعمار من سوء وتبديد وتنكيل واغتصاب وهتك للحرمات؟ لو دخل الإسلام بلاد البشرية بالقوة والكراهية فما الذي أبقى تلك البشرية على الإسلام في أوقات ضعفه وانحسار أمره وانكسار شوكته؟ إن السيف قد يفتح البلد لكنه لا يفتح القلب اعتقادا للحق واعتناقا به، لكن البشرية عربها وعجمها التي عرفت الإسلام فآمنت به، آمنت به لكونه حقا، ولا بد للحق من قوة تحميه وتذب عنه وترد عنه العدوان، لأن الحق إن كان وحده استكبر عليه شياطين الإنس والجن، فشرع الجهاد حماية للدين وذبا عن حياضه. وإلى اليوم ما زالت الدول تفاخر بجيوشها وتستعرض قواتها العسكرية، فلماذا يذم به الإسلام؟ ولماذا يستكثر على صدر الإسلام وعهد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون له قوة تحميه من الأعداء وتذب عنه العدوان؟ يا قوم، نحن بحاجة إلى فقه في السيرة ومعرفة بأحداثها يتجرع فيه المسلمون قوة وحصانة علمية وفكرية يعتزون فيها بدينهم ويفتخرون فيها بنبيهم ولسان حال أحدهم. مقامك يا سيدي صين وعنك الإله يكف العدا، وشاهت وجوه الذين اعتدوا وبالسوء والشر مدوا اليدا. فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ليلتكم وجمعتكم غدا فهي من خير ما يكتنزه العبد في صحيفته. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه في تفريج الكروبات وقضاء الحاجات ما وعدت به المصلين عليه من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.